إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، من أعظم قائد مر على تاريخ المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقفز إلى ذهنك بلا تردد أنه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. كلا، من تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأها قراءة متأنية، ونظر في سيرة الأصحاب، يجد أن الشخصية الأولى التي نجحت وبمهارة فائقة في أن تسوس المسلمين وأن تتجاوز تلك العقبات هي شخصية أبي بكر الصديق. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو الشخصية الأولى في القيادة. البعض قد يعجب حينما يسمع هذا الاسم للوهلة الأولى، رجل أسيف بكاء ذو بنية ضعيفة، وكان كبيرا في السن لما تولى الخلافة، أنى له أن يكون حاضرا بشجاعة وإقدام وبرأي حصيف وبقوة خارقة. تعالوا معنا أحبتي نستعرض شيئا من حياة هذا الصديق حتى ظفر بهذا الوصف. أبو بكر الصديق أحبتي لن نقف مع صفاته، لكنني سأقف على أمرين باختصار جدا لتشكل حياته المستقبلية في قيادة الأمة. كان في جاهليته قد قدم له ذاك الوصف من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهو من بطن تيم، من نفس البطن الذي منه أبو بكر. لما قدم وصفا له في الجاهلية قبل أن يسلم، قال: كان أبو بكر رجلا سهلا طيبا محببا موطأ الأكناف، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نألفه ونحب مجالسه. أي أن هذه الشخصية التي أصبحت خليفة للمسلمين كانت قريبة من الشعب، كان محببا سهلا، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، لا للفساد، لا للفساد. كان وزيرا للمالية آنذاك في عهد قريش وكفارها قبل أن يسلم، كان مال قريش بيده، ولذا جاء الوصف كان تاجرا ذا خلق واستقامة، فلما أصبح خليفة للمسلمين كان كذلك. ولذا كانت هذه الشخصية محببة لنفوس المسلمين لما تولى الخلافة، كما كان محببا قبل ذلك. ويكفي أن تعلم أن ستة من العشرة المبشرين بالجنة قد أسلموا على يديه. وصورة أخرى باختصار، لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. هذه الكلمة رنت بمسامع أبي بكر، وعلم أن الله جل وعز إذا كان مع ذاك الإنسان لا يضره بعد ذلك من يضره. فأبو بكر كان مع ربه، شعر بها في الغار لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، وكان مع شعبه لما كان بتلك الأوصاف العظيمة، كان محبباً سهلاً موطأ الأكناف. ولذا مضى إلى الخلافة وهو بهذه الصورة العظيمة وبهذا الإيمان العميق. الرجل أحبتي يستبين بالمواقف، وإن كان عهده ومدة خلافته قصيرة، لكن المواقف هي التي تفصح عن الإنسان، هي التي تبين حقيقته، هي التي تظهر معدنه، هي التي تبين حكمته. ولذا نجد أن أبا بكر قد ظفر بهذا المدح والثناء على أنه القائد الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام بموقفين اثنين لنتأملهما سويا. ومن أراد أن يكون قائدا ناجحا فليمضي على سيرة الصديق، وخاصة في المواقف من العدو الذي ما زال يكيل لك، ما زال يخطط، ما زال يتآمر. فانظر ماذا فعل الصديق أمام هؤلاء، وكيف نجح أن يتجاوز تلك المحن وتلك المحن. موقفه الأول من المرتد: كنت ترى انقلابا عظيما في الجزيرة العربية، النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الدنيا ومضى إلى الرفيق الأعلى، ويصبح أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين ليفاجئ بانقلاب هائل عظيم. ما ارتد آلاف، عشرات الآلاف ارتدوا عن دين الله. وتخيل معي الجزيرة العربية التي كانت تنعم بالإسلام، ما ثبت إلا ثلاثة مدن وقرية، مكة والمدينة والطائف، وقرية في هجر في منطقة الأحزاب في منطقة الشرقية كما تعرف الآن، وبقية المدن ارتدت، وبقية الناس ارتدت. انقلاب هائل، كيف يتعامل معه الملك؟ منهم من ترك الدين بالكلية، منهم من منع الزكاة، منهم من ادعى النبوة. فترى صورا مختلفة، كيف يتفاعل معها الملك؟ أبو بكر الرجل أسير، الرجل بكان، ضعيف البنية، ظهر هنا أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير، وفي رواية لو منعوني عناقا كانوا يأتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عمر يسمع هذا الكلام بقوته، بشجاعته، بإقدامه، فيرفض هذا الرأي. أشفق على الناس أبو بكر الرجل الأسيف يتخذ هذا الموقف، عمر يرفض هذا الموقف، وبقية الصحابة لم يستقر رأيهم على ما ذهب إليه أبو بكر. لكن الصديق أبى إلا أن يتخذ هذا القرار، فأجرى الله الحق على لسان أبي بكر، ثم ارتاح عمر لهذا الرأي ومضى الصحابة. كانت المفاجأة أين؟ الجزيرة العربية تضج بالمرتدين. قام وأرسل 11 جيشا ليؤدبوا هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام والذين منعوا الزكاة. قد يقول بعضكم: لما لم يجهد جيشا قويا يبدأ بتحرير المناطق، يداهم منطقة منطقة، ينقض على أناس ويؤجل أناسا؟ لا، أرسل تلك الجيوش جميعا بالرغم من قلة العدد في ضربة استباقية ما استطاعوا أن يلتقطوا فيها نفس، 11 جيشا وجههم للمناطق التي ارتدت ليظهر بعد ذلك بعودة الجزيرة الإسلامية إلى حضيرة الإسلام. أبو بكر استبانت عظمته في هذا الموقف، في هذا الموقف الذي سجله بمثل هذه القرارات الصارمة مع هؤلاء المرتدين. ثم يأتي الموقف الأكثر غرابة، لو نظرت إليه نظرة مجردة ترى أنه قرار فيه ضرب من الجنون، نقولها تجوزا. أقدم أبو بكر على أمر عجيب غريب، من يتعامل بالأمور المادية يراه قرارا غريبا عجيبا لا يجد له تفسير. أي قرار؟ حينما قرر أن يفتح فارس، فارس التي كانت تتآمر وتخطط، يقرر أبو بكر أن يفتح. أين مكمن، أين تكمن الغرابة في مثل هذا القرار؟ الجزيرة العربية للتو قد خرجت من حرب أهلية طاهرة، من تهديد للإنقلابيين والمرتدين وإعادتهم إلى حضيرة الإسلام. الجزيرة العربية التي ما مارست حربا نظامية مع دولة الروم والفرس، كانت عبارة عن قبائل ثم تجمعت ثم يخوض حربا بعد ذلك مع جيش نظامي. ثم ما هذا الجيش الذي ستقابله؟ أنت بالكاد تجمع 10,000 مقاتل، وإذا ما أخذت من هنا وهناك ستصل إلى 20,000 مقاتل. لكن الفرس في حوزتهم أكثر من 2,000,000 جندي على التخوم وعلى الثغور. فأبو بكر قرر أن يفتح فارس. كنت أتساءل وتتساءلت، ما الذي جعله يقدم على هذه الخطوة؟ أهو انتحار؟ نعم، فارس تتآمر، الروم تتآمر، الدول المحيطة تتآمر، فلماذا لم يتأخر وانطلق ليفتح تلك البلاد؟ تأمل معي هذه الأدلة، من الممكن أن تفيدنا في فهم الواقع. كما أن أبا بكر كان يثق بشعبهم وبحبهم له وأنه ناصح له، كان يتذكر لا تحزن إن الله معنا، أن الله جل وعسى معه، فبدأ يبذل الأسباب ليحقق موعود الله. الجانب الأول أحبتي الذي نقف معه، كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يحدثهم عن انتشار الإسلام وعن التساهل. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، يسمع أبو بكر جيدا، أي أن هذا الإسلام سيصل مشارق الأرض ومغاربها. انظر إلى اليقين، اليقين الذي نحتاجه دائما وأبدا أحبتي، نحتاج أن نؤمن به إيمانا جازما أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. أبو بكر يسمع هذا الكلام، وانظر إلى اليقين الذي تغلغل في داخل الصديق، ولا غرابة، أليس الصديق، ما سمي بالصديق إلا لكونه قد صدق أمورا كانت خارقة للعادة، كما في حادثة الإسراء والمعراج. فهذا اليقين الذي نحتاجه أحبتي، يحتاجه القائد، يحتاجه الزعيم، يحتاجه الرئيس، يحتاج مثل هذا اليقين أن يثق بدين يؤمن به وأنه سينتشر في فجاج الأرض وبقاعها، بالرغم من قوة الظلم ومن تسلط الأعداء، لابد أن يمتلك هذا الحس حتى يحقق هذا الموعود. أما أن يكون الإنسان يشعر بهزيمة نفسية أن له أن يوصل هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. أبو بكر كان يحمل يقيناً جازماً، ولذا أقدم على هذه الخطوة. أمر ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لكفار قريش وكان أبو جهل حاضراً والصديق يسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكفار قريش: إني لأعلم كلمة لو قلتموها لملكتم العرب ولدانت لكم العجم. العجم فارس كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. فقال أبو جهل وهو الذي ينشد ملكا، قال: وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها، قل ما هذه الكلمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، كلمة فقط. ما الذي يهمنا في هذه الكلمة؟ إذا أردنا أن تدين لنا العجم، هؤلاء الذين يرمون عن قوس واحدة، علينا أن نعود إلى لا إله إلا الله، أن نعود إلى ديننا، إلى قيمنا، إلى ثوابتنا، لا أن نتنازل عنها مجاملة لهم. لماذا نشعر بهزيمة نفسية وبخوف جلل من هؤلاء حتى لا يحمر الأعين علينا؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام بوضوح: قولوا لا إله إلا الله، هنا ينتهي الوضع، هنا تملكون العرب وتدين لكم العجم. أبو بكر يسمع وهو يثق بشعبه، يثق برعيته، يثق بإيمانهم، بصلاحهم، بتقاهم. فمن أراد أن يسود، أن يتمكن، أن يربي مجتمعه على الأخلاق والقيم، على الإسلام، على ثوابت هذا الدين، يربيهم على هذه المعاني العظيمة، لا أن يبعدهم عن الدين مجاملة للشرق والغرب. لا إله إلا الله لابد أن تتحقق فينا إذا أردنا أن تدين لنا العجم وأن ترضخ لنا. أبو بكر يسمع ووثق بشعبه، وقبل ذلك بأن الله معه، فأقدم على هذه الخطوة. أمر ثاني، وهذه المرة كان الموقف في أحرجه وأصعبه. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، تحاصره القبائل من كل حدب وصوب، 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة، يهود بني قريظة قد نقضوا العهد، المنافقون يتحركون في أزقة المدينة. يحفر النبي عليه الصلاة والسلام الخندق مع أصحابه، تستعصي صخرة، يضربها النبي عليه الصلاة والسلام بمعوله، ثم يقول: الله أكبر، فتحت فارس، والله لكأني أنظر إلى قصر المدائن الأبيض الآن. وهذا الذي يجب أن يحمل معنا، كلما اشتد الظلام، كلما تكالبت الظروف والمحن، يتحرك عندك الثقة بالرب جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العصيب يقول: الله أكبر، فتحت فارس. الصديق يسمع الله أكبر، فتحت فارس. وهذا المعنى يجب أن يتجلى في دواخلنا، وخاصة في مثل هذا الزمن، وأنت ترى أن الغلبة والتمكين لغيرنا، وأن القوة لغيرنا، لا بد أن تحمل هذا اليقين في داخلك. الله أكبر، فتحت فارس. الله أكبر، فتحت الشام والروم واليمن وكل بلاد الدنيا. هذا الإحساس يجب أن يحمل. وموقف رابع، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج مطرودا من مكة، مكة ترفضه ولا يدري ماذا يستقبله في المدينة، فمضى مهاجرا، فإذا بسراقة بن مالك يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سراقة كان كافراً آنذاك، ويريد أن يظفر بمئة من الإبل لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حياً أو ميتاً. يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتسيخ رجل فرسه في الأرض، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في كلام عجيب في هذا الموقف العصيب، قال: كيف بك يا سراقة بسواري كسرى لو لبست سواري كسرى؟ يحدثه عن سواري كسرى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مطاردا مستضعفا لا يدري ما يستقبله في المدينة، ثم يتحدث مع سراقة الذي ارتبط بالدرهم والدينار وبمئة من الإبل، يحدثه عن أمر أعظم من الإبل، عن سواري كسرى. وأبو بكر يسمع، فعلم أبو بكر أن فارس لا بد أن تفتح وسراقة حي حتى يلبس سواري كسرى، أن يقيم، أن يفارق سراقة الحياة ثم تفتح فارس بعد ذلك. فعلم أبو بكر أن فارس لا بد أن تفتح وسراقة يعيش على الأرض، فعاش سراقة في عهد أبي بكر وعمر، فلبس سواري كسرى في عهد عمر بعد ذلك. البدايات، بدايات الفتوحات كانت في عهد أبي بكر. وموقف آخر أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في مفاوضات كما تعلمون مع بعض القبائل قبل أن يهاجر إلى المدينة، طلبا للنصرة، كان من ضمن القبائل التي عرض نفسه عليها لتنصره قبيلة بني شيبان، وكانت تعيش على تخوم فارس في شمال الشرق الجزيرة العربية. بنو شيبان منهم الفارس العظيم المثنى بن حارثة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في مفاوضات عظيمة جميلة سبق استعرضناها بصورة تفصيلية. فبنو شيبان من الأمور التي وقفوا ما استطاعوا أن يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب نصرتهم أن ينصروه على حتى فارس، ينصروه على فارس، فأعلنوا ضعفهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام فارس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع ماذا قال وأبو بكر يسمع، قال: أرأيتم إن لبثتم إلا قليلا وقد أورثكم الله ديارهم وبساتينهم وأموالهم أتقدسون الله وتسبحونه؟ يسألهم فارس التي تثير الرعب فيكم، ماذا لو لبثتم فترات قليلة فإذا بالرب جل وعز يجعلكم تأخذون أراضيهم وبساتينهم وأموالهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ قالوا: ذاك لك. وما مضت أقل من 20 سنة فإذا ببلاد فارس تفتح على أيدي المسلمين من قياداتهم المثنى ابن حارثة الذي كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان يسمع. وأخيراً أحبتي، أختم بهذه الحادثة، لما نزل قوله جل وعز في سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كان المسلمون يفرحون إذا الروم انتصروا على الفرس، فالروم أهل كتاب، وكان كفار قريش يفرحون بانتصار الفرس لأنهم وثنيون مثلهم، فالفرس انتصروا على الروم، فشعر المسلمون بشيء من الغيظ والقهر، وفرح كفار قريش، فنزلت الآيات تبين أن الروم سينتصرون على الفرس. فمضى أبو بكر ليزيد من غيظهم متحدثا مع كفار قريش أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين. فقال أبي بن كعب، فقال أبي بن خلف، أبي بن خلف قال لأبي بكر: كذبت. فقال أبو بكر: أنت أكذب يا عبد الله. قال أبي ابن خلف: فراهني، دعنا نتقامر، وكان القمار لم يحرم آنذاك. فقال أبو بكر: لك 4 من الإبل على مدار 7 سنين. إذا مرت 7 سنوات ولم تنتصر الروم لك 4 من الإبل. ومضت السنوات 7 ولم تنتصر الروم على القدس، فشق ذلك على المسلمين، وشعر المشركون بشيء من النشوة. فمضى أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه بخبره بما جرى بينه وبين أبي بن خلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كم بضع سنين فيكم؟ قال: البضع كم تعتبرونه؟ قال: البضع دون 10، أقل من 10. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: اذهب إليه وزده، زده في الإبل، واطلب منه أن يزيدك سنتين، بدل 7 فلتكن 9. فذهب أبو بكر إلى أبي وطلب منه أن يزيده سنتين وأن يعطيه زيادة في الإبل، فوافق. وما كادت تمر سنتان حتى انتصرت الروم على الفرس. الذي جعل أبو بكر يؤمن بهذا الكلام بأن تنتصر الروم على الفرس، ألا يؤمن بأن المسلمين سينتصرون على الفرس؟ نعم. إذن تجد أن هذا القائد العظيم قد قرأ النصوص والآيات وتأمل الواقع تأملاً عظيماً، فسجل تلك المواقف العظيمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.